باب الحضانة تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون، لأنهم يهلكون بتركها ويضيعون، فلذلك وجبت إن جاء من الهلكة. نعم، هذا الباب أيضا داخل في النفقات، ومرة أخرى الوقوف يا أحبتي عند هذه المسائل مهمة جدا، لأننا أحيانا قد نشرح بعض أبواب الفقه وفقط نذكر الحلال والحرام المجرد دون الانتباه إلى الجانب المعاني البعيدة في عناية الشريعة. هذا الطفل انظروا كيف، وتذكرون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن كسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولد ولا مولود له بولد، وعلى الوارث مثل ذلك. هذا الشهد، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح. لاحظ هذا الطفل اللي بالمهد لابد من التشاور، لابد من التراضي والتشاور والبحث وهو طفل، فكيف في حقوق الأمة؟ إذا كانت حقوق الأمة هناك من يتفرد بها ولا يشاور فيها، أو رب الأسرة، هناك بعض الآباء لا يفكر أن يشاور أبنائه فيما يخصهم، بينما الله جل وعلا يأمر بالتشاور والتراضي في حقوق طفل في المهد، يعني في الرضاعة، من أجل مصلحته وتحقيق مصلحته، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم. فإذا لم يكن هناك تراضي أو لم يكن هناك تشاور فهو إثم، فيدخل في هذا الحضانة أو الحضانة تجوز للأمرأة. فكل هذا يدل على سمو هذه الشريعة وعنايتها، عنايتها بالصغار، بالحمل، بالسقط. قلت سابقا يأتي في الحرم كما ذكر أحد الأشخاص، يقول انتهت الصلاة على الجنائز، ثم جاء شخص معه يحمله، قد يكون سقطا لكنه ممن نفخ فيه الروح، ثم يقول الصلاة على الميت ويصلي عليه مئات الآلاف، ويدعون له بما ورد، ويدعون لوالديه، ويدعون للمسلمين. أي عناية فعلا هذه العناية التي يقوم بها الشرع؟ ومرارا في مسجد الراجحي، والله خاصة تجد المغرب اللي ما تكون في جنائز كثيرة أو العشاء يضعه على راحته، يعني قطعا لا يتعدى كيلو وكيلو نصف، ثم يقوم والمسجد فيه الصفوف يصلون عليه. الآن لو قام 10 أشخاص، إذا دخل شخص المجلس وقام استقبال 10 أشخاص شعر بحقيقة بمكانه ومنزلته في، وإذا لم يقوم ربما شعر في نفسه شيء، فكيف يقوم هؤلاء الناس من أجل أن يصلوا عليه ويدعوا له، ولهم الأجر العظيم، لهم قيراط لكل واحد يصلي عليه، وهو لم يولد حيا، يعني ولد ميتا لكنه نفخ فيه الروح، فما بالك إذا ولد. فعناية الإسلام في البهائم، في المماليك، في الكبار، في الصغار، هنا موضوع الحضانة حتى لا يضيع. وسمي حضانة قالوا لأنه من الحضن، لأن أمه تحتضنه، أو ما بين قالوا اليدين إلى الصدر أو على الصدر من الحضن، فسمي حضانة. وهذا معنى دقيق جدا، ثبت بالدراسات أن الطفل الصغير هذا الذي يرضع وهو قد يكون عمره أياما أو شهورا، إذا احتضنته أمه يكون له أثر في نشأته وفي تربيته وفيه، وإذا ترك كما يفعل اليوم يعطى الخدم وغيرها، وآخر دراسة قرأته قبل 2 أو 3 لأن يأكلون الخدم الآن في تربية أبنائهم، قالوا وحضن الأم غير حضن الحالمة. نعم، وحرمنا عليه المراضع من قبل، نعم حرمنا حتى لأمه. ومن ما يذكر أن شابا عمره قرابة 10 سنوات توفي والده بعد التمييز، فطالب بماله، فقال له القاضي إذا حتى تبلغ الرشد. قال قد بلغت الرشد وأنا في المهد. قال القاضي كيف ذلك؟ قال إذا أخذتني أمي قبلت ثديها، وإذا أخذتني غير أمي لا أقبل ثديها. يقال إن القاضي أعطاه والله أعلم هذا بالحكم، لكن تدل على نبه وصحيح هذا. ففرق بين حضانة الأم وبين حضانة غيرها. وكثير من البنات الآن سامحهن الله بدأنا لا يرضعن أولادهن ولا يحتضنهم بحجج مع كل أسئلة تتعلق بالجماع، وهو حرمان لهؤلاء، حرمان ولا يجوز، حرمان من حقوقهم التي شرع الله جل وعلا وأعطاهن هذا الدر وهذا اللبن. فالحضانة حقيقة أيضا من المشاعر الشرعية الجميلة في الشريعة، والعناية بهذا الطفل كما يأتي معنا. فلذا قال تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون. ما الفرق بين المعتوه والمجنون؟ قالوا هو أقل من الجنون، ويسمى في لغتنا، ورجعت اليوم للقاموس، سمى في لغة العامة، قد تختلف الأعراض، يقال فلان خبل، فهو يكون أقل من الجنون، ليس مجنونا، يصير عقله فيه نقص ظاهر لكن لا يصل حد الجنون، وإن كان في القاموس قال إنه نوع من الجنون. فكل هؤلاء فالصغير والمعتوه والمجنون، نعم، لأنهم يتضررون بعدم الحضانة. فلذلك وجبت إن جاء منك، وما لا يتم القاعدة الشرعية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، نعم، فحكمها واجبة. وتأتي تفاصيل الآن مهمة، نعم. وهي حفظ الطفل غالباً عما يضره، والقيام بمصالحه كغسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد ونحوه، وتحريكه لينام ونحو ذلك مما يصلحه. يكفينا القاعدة الأولى، حفظ وحماية من الضرر والقيام بما صالحه، الباقي أمثلة. قال كغسل رأسي وثيابي ودهني وتكحيل، يبقى أمثلة هذه، يعني يدخل فيها أيضا الأكل والشرب والعلاج وأمور كثيرة. المهم أن تتحقق الحفظ والحماية من الضرر والقيام بمصالحه، ثلاث نقاط رئيسة. هذه هي الحضانة الصحيحة، فإذا تحققت سواء ما ذكر المؤلف من هذه الأنواع كغسل رأسي وثياب إلى غير ذلك، إلى حد تلاحظون أنه قال هنا وربطي في المهد وتحريكي لينام، مسائل دقيقة جميلة، يعني على سبيل التمثيل والإيضاح لا على سبيل الحصر، لأن المؤلف أيضا عبارة دقيقة، ما قال وهو يغسل الرأس، لا قال كغسل الرأس، كغسل الرأس، فيعني أنه جزء من المعنى، نعم. والأحق بها الأم. هذا الآن سيأتي ترتيب مستحق الحضانة، وسأعقب عليها تعليق عليها قليل، إنما أعقب على آخرها، إلا مسائل ضرورية فقط نقف أمامها كتأخريج أحاديث وبعض المسائل. الآن هذا سيبدأ في ترتيب مستحق الحضانة، نعم. والأحق بها الأم لشفقتها، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، ولقوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، رواه أبو داود. وقضى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعاصم بن عمر بن الخطاب لأمه أم عاصم، وقال لعمر ريحها وشمها ولطفها خير له منك، رواه سعيد. واشتهر ذلك في الصحابة فكان إجماعا، قاله في الكافي. وقال ابن المنذر أجمعوا على أن الأم إذا تزوجت سقطت حضانتها، ذكره في الشرح. ولا شك أن المستحق الأم. أما الحديث الأول الذي رواه أبو داود فهو حديث حسن، أنت أحق به ما لم تنكح. أما قصة أبي بكر فقد ضعف الشيخ الألباني وغيره، لم أقف على من صح القصة، مع أن المؤلف قال واشتهر ذلك في الصحابة، والله أعلم باشتهاره فيه، فهذا ذكره في الكافي. لكن الأثر عن عمر عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قصة عمر فهو ضعيف، نعم. فإذا الحديث لحديث أنت أحق به ما لم تنكحي، فلا شك أن الأم هي أولى، لكن بالضوابط والشروط التي ستأتي الآن، نعم. ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرعة كالرضاع. نعم، وجود بأجرة، لأن الرضاع هو واضح أنه ستكون الحضانة في حالة الفراق، لأن قد يستغرب الإنسان الآن ولا تأتي بعض الأخوات وتقول زوجها أعطني مقابل تربية أولادي أو حضاناتهم. لا، ما دام الزوجة فلا، هذا الكلام في الفراق. إحنا الآن افترق الأب والأم، فتقول الأم هي أحق وتأخذ أجرة، كما أن في الرضاع تأخذ أجرة. لكن مرة أخرى هذه مسائل يظهر لي والله أعلم أن مسائل ترجع للقاضي، أن القاضي ينظر في قضية ما تطلبه وهل فعلا، لأن الرجل قد يقول لا أنا لا أعطيك، أعطيني الابن أنا مستعد أن أكل. فهذه كلها مسائل النزاع، فإذا جاءت مسائل النزاع فالرجوع فيها للقاضي، خاصة إذا لم يوجد دليل صحيح صريح في المسألة، ولا دليل في هذه المسألة، إنما استنباطات الفقهاء رحمهم الله. نعم. ثم أمهاتها القربى فالقربى، لأنهن في معنى الأم لتحقق ولادتهن. وقد قضى أبو بكر على عمر رضي الله عنهما أن يدفع ابنه إلى جدته وهي بقباء وعمر بالمدينة، قاله أحمد. هذا الأثر قال الشيخ الألباني لم أقف على إسناده، لكن قال غيرك الفريابي أنه مرسل أخرجه مالك في الموطأ، يعني أنه ضعيف مرسل أخرجه مالك في الموطأ. نعم. ثم الأب لأنه أصل النسب وأحق بولاية المال. ثم أمهاته لأنهن يدلين بعصبة قريبة. ثم الجد لأب لأنه في معنى الأب. ثم أمهاته القربى فالقربى لإدلائهن بعصبة. ثم الأخت لأبوين لقوة قرابتها ومشاركتها له في النسب. ثم لأم لإدلائها بالأم كالجدات. ثم لأب لأنها تقوم مقام الشقيقة وترث ميراثها. ثم الخالة لأبوين، ثم لأم، ثم لأب لإدلاء الخالات بالأم. وعنه أن الخالة تقدم على الأب لقوله صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، متفق عليه. على كل حال قبل يتعدى الشيخ، الحديث الصحيح أنه أخرجه البخاري فقط، أما مسلم فقد رواه، روى القصة ولم يذكر هذا النص، لم يذكر هذا النص، فالذي رواه البخاري فهو صحيح. نعم. ثم العمات كذلك، أي تقدم العمة لأبوين ثم لأم ثم لأب لأنهن يدلين بالأب. ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم عمات أبيه كذلك، لأنهن نساء من أهل الحضانة، فقدمن على من بدرجتهن من الرجال كتقديم الأم على الأب. ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته على التفصيل المتقدم. ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، فتقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم أعمام الأب ثم بنوهم وهكذا، قال في الشرح. وللرجال من العصبات مدخل في الحضانة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على علي وجعفر مخاصمتهما زيدا في حضانة ابنة حمزة، انتهى بمعناه. هو الحديث صحيح، مأخوذ من الحديث السابق الذي مر. هذا الآن الذي سأقوله، ولكن تلاحظون أني لم أقف في التفصيل، هذه اجتهادات الفقهاء، وشيخ الإسلام كان شديدا في الرد على هؤلاء، وقال إن هذا الكلام وهذا الترتيب لم يثبت لا في كتاب ولا في سنة. قال تقديم جنس النساء من جهة الأم على تقديم جنس النساء من جهة الأب، كما مر معنا المؤلف تلاحظون أنه بدأ قال هذا كلام غير صحيح، هذا لا، قال هذا يخالف القياس. نعم. فمخالف للأصول والعقول، مخالف للأصول والعقول، ولهذا كان من قال هذا في موضع تناقض ولا يطرد أصله، كما في الفتاوى الجزء 34 123، من أراد أن نرجع له 34 الجزء الرابع. فيقول تقديم النساء جنس النساء من جهة الأم، يعني مثلا الجدة الرابعة أولى من الأب لأن من جهة الأم، هذا كلام الذي الآن، لأنه قال لاحظوا ثم أمهاتها القربى فالقربى ثم الأب، يعني مرة معنا الآن لاحظوا، يعني بدأ بالأم لأنه جدها الرابعة، وقد توجد كثير الآن، توجد الجدة الرابعة وتوجد الجدة الثالثة، هذا غير صحيح ولا أصل له، وهو مخالف للقول المنقول والمعقول. لكننا يقول الصحيح أن جنس النساء مقدم على جنس الرجال. قد يقول قائل شو الفرق؟ جنس النساء مقدم على جنس الرجال، وهذا هو الصحيح. هل عنده جواب ما الفرق في بين ما قلنا؟ تفضل. إذا اجتمع، ما بارك الله فيك، فنقول الأحق الأم. إذا اجتمع الأم والأب من الأحق؟ الأم ثم الأب. إذا اجتمع الجد والجدة المقدم الجدة على الجد، وهل ما جرى إذا اجتمع الجد لأب مع الجدة لأم بدرجة واحدة، فمن يقدم؟ الجدة لأم. هذه القاعدة جيدة ومضطردة، وهي التي تؤخذ من الأحاديث. أما أننا نقول حتى ينتهي من يتعلق بالأم ثم نرجع بعد ذلك للرجال، قال لا دليل عليه، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. نعم. أما هذا فهو اجتهاد من بعض الفقهاء. ومع ذلك أقول هذه القضايا أيها الأحبة هي تقال للفقيه. لماذا؟ لأننا نجب ننتبه لقاعدة جميلة جدا مهمة في موضوع الحضانة، أن المراعاة فيها مصلحة المحظون إلى الحاضن. وهذا أيضا باب، أحيانا يكون المصلحة للحاضن، قد تكون كيف المصلحة للحاضن؟ يكون يتيم ويريد يضمه إليه لأنه يأكل من مقابل كما بيّن الله سبحانه وتعالى، فتكون تنازع من أجل مصلحة الذي يحضنه وليس من أجل مصلحة المحظون. اتضحت المسألة؟ وهذا يقع الآن، فبعض الناس يطالب بالطفل ليس من أجل مصلحته لكن لأجل مصلحة الحاضر، لأنه لما يكون يتيم ويأكل بالمعروف كما قال الله سبحانه وتعالى، لأنه يحضنه ويعنى به فيأكل بالمعروف، قد يكون ما عنده شيء. إذن صارت المصلحة هنا لمن؟ للحاضن أكثر من مصلحة المحضن. فالقاعدة في باب الحضانة قاعدة مضطردة، أنه يراعى مصلحة المحضون للحاضن حتى ولو تعدى الأحق. هذا من ينظر فيها؟ هو القاضي. من يقرر هذه المسألة؟ من يبين أن هذه الدرجة الثالثة أولى من الدرجة الثانية؟ لأن هناك شروط ستأتي، أنا أرى الوقت ما يسعفنا في الدرس القادم بإذن الله، وموانع سنذكر الشروط ونذكر بعض الموانع. لكن لما نضبط إذن هذه المسألة، القاعدة الأولى أن المراعاة مصلحة المحظون، فكما بين الله تعالى في المرضع في الرضيع. ثانيا أن يقدم جنس الرجال على جنس النساء على جنس الرجال إذا اجتمع في درجة كما أشار الأخ، بعد ذلك تنضبط المسألة. ثم قال وللرجال من العصبات مدخل في الحضانة. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على علي وجعفر مخاصمة زيدا، وهذه قصة معروفة في الصحيح كما تعلمون، وإن شاء الله لأن الوقت الآن شبه انتهى ربما أمر عليها في الدرس القادم، نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم مع هذا الباب المهم العظيم، وأسأل الله التوفيق والسداد. Thank you.